يسأل عن حكم انتساب الرجل إلى أمه إذا كانت أشهر. أما انتساب الرجل إلى أمه إذا كانت أشهر فلا حرج في هذا، وإن كان الأولى أن يقال ابن أبيه، ومعروف كعب بن مامة وابن سعدة إلى غير ذلك، إلا أنه لا ينادى ولا يكتب إلا باسم أبيه، وإنما إذا شهر أناس بأنهم يقال لهم آل فلانة وآل فلانة، لكن عند ذكر الشخص يقال فلان بن فلان آل فلانة، فأرجو أنه لا حرج في ذلك، والله أعلم.